بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في احاديث هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن تيميه الحراني رحمه الله تعالى، وهو جد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال: باب بيان زوال تطهيره. الباب السابق باب طهارة الماء المتوضأ به، باب طهارة الماء المتوضأ به، طهارته أي إذا توضأ الإنسان بماء فإن هذا الماء يكون طاهرا، لأنه منفصل عن جسد طاهر، منفصل عن جسد طاهر فيكون طاهرا، فمن فصل عن بدن الإنسان فإنه يكون طاهرا. لكن هل يكون مطهرا أم لا؟ هو طاهر بمعنى إذا وقع على ثيابك فإنه يكون طاهرا لا ينجسها، لكن هل يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هل يكون مطهرا أم لا؟ قال رحمه الله تعالى بقى الباب الثاني هذا عقده من أجل هذا. قال: باب بيان زوال تطهير. عن أبي هريرة رضي الله عنه: باب بيان زوال تطهيره، أي أنه لا يطهر، فهو طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره. باب الرد. نعم. طيب، وقلنا بأن الشيخ هنا رحمه الله تعالى رجح أن هذا الماء المستعمل طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، وقلنا بأن الصواب ماذا؟ الصواب بأن الماء المستعمل مطهر، فهو طاهر مطهر، هو طاهر مطهر، لأنه لم يسلب إطلاقه، ولأنه ليس فيه نجاسة، ولأنه لا دليل على المنع من التطهر به، لا دليل على المنع من التطهر به، فطالما أنه ماء طاهر ومنفصل عن بدن طاهر ولم يخرج عن إطلاقه، فلم يخالطه ما يخرج عن إطلاقه، فما المانع أن يرفع الحدث وأن يزيل الخبث؟ فالصواب أن الماء المستعمل يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال: باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا، يعني بعدما تقرر عندنا الماء المستعمل هذا لا يرفع الحدث، فيقول يريد أن يرد على من يقول بأن الماء الذي يبقى بعد اغتراف منه بعض الناس يقوله مستعمل وبالتالي لا يرفع. قال: لا، هذا كلام خطأ، بل ما يبقى من فضل وضوئك وكذا من نتيجة الاغتراف فإنه لا يكون مستعملا ويجوز رفع الحدث به. نعم. قال في ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجله إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم. طيب، ما الشاهد؟ ما الشاهد هنا؟ الشاهد أنه أدخل كل ركن يدخل يده ويغترف ويتوضأ، فلو كان هذا مستعملا لا يرفع الحدث كما هو قرر ذلك لما صح، ولكان من الواجب على عبد الله بن زيد أن يصب من الإناء على يديه ولا يغترف، فدل هذا على أن الاغتراف من الماء لا يصيره مستعملا، ونقول لا داعي لهذا كله، فسواء انصرف منه أو سواء انفصل عن أعضائه فالكل إن شاء الله طاهر ومطهر، لأن الماء لا يكون مطهرا إلا بنص، إلا بنص، وما الذي يخرج الماء المستعمل عن النص؟ هو ماء ولا لا؟ ماء. طيب، خلطه نجاسة؟ لا. طيب، خلطه طاهر سلب إطلاقه؟ لا. إذن هو ماء يرفع الحدث ويزيل الايه؟ ويزيل الخبث. قال: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. فضل طهور المرأة الطهور بالفتش يعني الماء الايه الماء المستعمل، والفضل هو الباقي. فباب ما جاء في فضل طهور المرأة أي الباقي بعد وضوء المرأة، إذا بقي من الماء الذي توضأت به بقي شيء وكانت قد اغترفت منه، هل يرفع الحدث ولا لا؟ هل يكون مطهرا ولا لا؟ قال عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمس، إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة بفضل المرأة، قال ابن ماجه بفضل وضوء المرأة، وقال الترمذي وهذا حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول اللي هو طهور المرأة يعني حديث الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. لماذا يقول أحمد ومسلم؟ ما يقول مسلم وأحمد؟ أليس مسلم مشترطا الصحة؟ نعم، يعني هنا راعى الترتيب الايه الزمن. نعم، يقول كان يغتسل بفضل ميمونة، كان النبي يغتسل بفضل ميمونة. طب والحديث الماضي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد بن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني هذا فضلي، فأراد النبي أن يغتسل من فضلها، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديثه حسن صحيح، يعني ما يدخله الجنابة يعني لا يضر ذلك. قلت، يقول أبو البركات، قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، الأخبار بصحة طهارة الرجل بفضل المرأة أصح. وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، يقول لكن أحمد يكرهه إذا خلت به، يعني إذا كانت تتوضأ به وحدها بوحدها، إنما إذا ما خلت به فإن ذلك إيه يصح. يعني لو أن الرجل كان يغترف هو المرأة سويا فهذا يصح، إنما لو خلت به وحدها وانفرض به وحدها هذا لا يصح. هذا قول أحمد وإسحاق، وهو قول عبد الله بن فرجس، وحملوا حديث ميمونة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها على أنها لم تخلو به، جمعا بينه وبين حديث الحكم. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني وأبادره حتى أقول دع لي دع لي، يعني أترك لي الماء. وفي لفظ للنسائي من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي. طيب، هنا يريد أن يقول بأن الوضوء من فضل المرأة ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل المرأة، وقال والذي يظهر له أن أحاديث الوضوء أصح، لكن يقول كره أحمد وإسحاق ذلك إذا خلت به المرأة دون ما كانت المرأة مع الرجل فيه. والصواب من هذا كله أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ولو خلت به، لهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسل من الجنابة، بفضل غسل ميمونة من الجنابة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب وليس هناك مانع، سواء خلت به أو لم تخل به، ولا ندري ما العلة، يعني ما العلة إذا خلت المرأة بالماء أثرت فيه ما ندري. وعلى كل حتى ولو قلنا بصحة النهي فإنه يحمل على التنزيه جمعا بينه وبين سائر الأدلة وبين سائر الأدلة. يعني لو أن رجلا أراد أن يجدد وضوءه ولا توضأ بفضل المرأة خلاص لا بأس، لكن لو توضأ بذلك فالوضوء صحيح. يبقى الوضوء من فضل المرأة جائز ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. وما المعنى في المرأة؟ لا يوجد معنى في المرأة يمنع الإنسان أن يتوضأ بإيه؟ بفضلها. قال: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي روايات لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم درعته، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي الباب هو البستان فأدخلني إليه، فقلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينبوه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه مسلم. وفي لفظ ابن ماجه ورواية الأحمد: لم ينجسه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل فيه. ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل. حاصل هذا هذه الحديث لو حديث بئر بضاعة وحديث القلتين، حاصل ذلك أن العلماء قالوا: هل الماء يتأثر بما يوضع فيه من النجاسات أم لا؟ فأجمع العلماء على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ولم يتغير أنه لا يحمل الخبث، يعني حتى لو وضعت فيه نجاسة لكنه لم يتغير وكان قلتين فأكثر لا ينجس. طيب، ولكنهم اختلفوا إذا كان الماء أقل من القلتين، إذا كان الماء أقل من القلتين فهل يا ترى إن وضعت فيه النجاسة ولم يتغير هل ينجس أم لا؟ فمن أهل العلم من قال ينجس مطلقا، إذا كان أقل من القلتين ينجس ولو لم يتغير، ومنهم من قال لا، لا ينجس إلا إذا تغير، فالعلة عندنا التغير سواء كان أقل من القلتين أو كان أكثر من القلتين. وضعفوا حديث القلتين وأخذوا بمنطوق حديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء في الرواية: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا هو الصواب كما ذكرنا من قبل، بأن الماء على كل حال الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، سواء كان أزيد من القلتين أو أقل من القلتين. طبعا لا يفهم واحد أن القلتين بقلالنا نحن، يعني واحد ما تجيب قلة قد كده يقول لك إذا كان ما قلتين، لا، القلة في عهدهم تقريبا القلتين حوالي 240 أو 250 لتر، يعني القلة مثلا حوالي 125 لتر أو كذا، يعني جرك كبير أو إناء كبير. ولهذا نقول حديث القلتين حديث مضطرب في المتن، لأن القلتين لم يحدد تحديدا دقيقا، وعليه فإن الشارع لا يعلق الأحكام على ما لم تنضبط صفته. فحاصل باب المياه إذا خلطه النجاسة أنه لا ينجس الماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. والله لو تغير الماء بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته ماشي، أما إذا لم يتغير فسواء قل الماء أو كثر الماء فإن الماء لا ينجس، لقول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء في حديث بئر بضاعة. نعم. قال باب آثار البهائم. الآثار جمع صؤر، جمع صؤر مهموز بالهمزة، جمع صؤر، وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو الأدمي، بعد الشرب عموما هذا يسمى صؤر. فأنا لو شربت الآن من هذا الكأس الباقي يسمى إيه؟ صؤرا. الباقي يسمى إيه؟ صؤرا. طيب البهائم لو شربت فما حكم صؤرها؟ فما حكم صؤرها؟ هل يا ترى نتطهر به أم لا؟ ذكر في ذلك حديث ابن عمر في القلتين، يقول حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا فيكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات وليغسله 7 مرار، رواه مسلم والنسائي. يعني يريد أن يقول بأن البهائم إذا وردت على المياه فيقول حديث القلتين يدل على نجاستها، يدل على نجاستها، والصواب أنها ليست بنجسة ولا شيء، لا سيما إذا كانت مأكولة اللحم، وليس هناك دليل على أن صؤر البهائم ينجس الماء. ومعلوم قصة عمر لما قال لا تخبرنا، لما قال سأل الصحابة عن هذا فقالوا لا تخبرنا، فقال عمر لا تخبرنا. فصؤر البهائم وصؤر السباع الراجح أنه لا يؤثر على الماء بنجاسة، لكن صؤر الكلب نعم، صؤر الكلب نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه النص فقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار، في رواية إحداها بالتراب، وفي رواية أخرهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، أولاهن أخرهن إحداهن بالتراب. وعلى كل أيا كان الأول الآخر، المهم أن يحصل الطهارة بأمرين، الأمر الأول بالتراب مع الماء، الأمر الثاني أن يكون ذلك 7 مرار. ولا تدخل عقلك بقى تقول طب ليه مش 6، طب ليه مش 8. الشارع علق الحكم على عدد، إذا علق الحكم على عدد فصار لزاما أن تأتيه. فلو مثلا واحد جاء فغسل ولوغ الكلب 6 مرات نقول ما يطهر الإناء، طيب غسل 7 مرات ليس فيها التراب نقول لا يطهر الإناء. النبي يقول إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 إحداهن أو أخرهن أو أولهن بالتراب. والعلم الحديث بيّن أن في لعاب الكلب جرثومة لا تزول إلا بالتراب، مهما تضع فيها، تحط فيها صابون، تغسل بمنظفات، كل هذا ما يزيلها، إنما لا يزيل هذا إلا التراب، لازم التراب، لابد من التراب. الحمد لله ما عندنا كلاب أصلا، لا عندنا كلاب ولا عندنا تراب، ما صار لا كلاب ولا تراب، وإلا فإن النجاسة هذه لا تزول إلا بالتراب. وهذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدنا الشارع به فلا ندخل ذلك بعقولنا. وهل يقاس على الكلب غيره؟ فيغسل 7 مرات زي الخنزير مثلا، هل يقاس عليه غيره؟ الجواب لا يقاس عليه غيره، فالنص خص الكلب ب7 مرار على هذا الوصف فلا يلحق به غير الكلب. طيب، قال: باب صؤر الهرز. عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت عليه وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، يعني أنا أتعجب كيف يميل الإناء لتشرب القطة. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجد، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه 5. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فدل هذا على أن صؤر الهرة يصح الطهارة به، فهو طاهر مطهر. وعلل النبي ذلك فقال: إنها من الطوافين، أي أنها من الواردات عليكم في بيوتكم فيشق التحرز. يعني لو أن القطة إذا ولغت في الإناء أرقنا الإناء لشق ذلك علينا، لشق ذلك علينا. ولكن المشقة تجلب التيسير، لما كانت من الطوافين جلب ذلك التيسير. وعليها على القطة يعني يقاس بقى كل ما كان في معناه، عندك شمار، عندك بغل، عندك كذا، فإن هذا إن شاء الله يكون كذلك يصح به على القول الصحيح. ولا بعض العلم يقول لك أن يكون مثل القطة أو دونها في الخلقة مش أكبر، والصواب أنه ولو أكبر من ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدارقطني أو الدارقطني. طيب، أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الولوغ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ولأحمد: طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وحديث ابن المغفل أن النبي أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. يعني نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود، ففي أول الأمر أمر النبي بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود البهيم، فهذا يقتل على كل حال. قال: يا رسول الله، ما بال الأسود؟ قال: إنه شيطان. يبقى ورد الأمر بنسخ قتل الكلاب. طيب، يعني معنى ذلك نقتنيها بقى؟ لا، في فرق بين قتل الكلب واقتناء الكلب. أما قتل الكلب فنسخ نعم، أما اقتناؤه فلا يجوز أبدا، إلا كلب صيد أو كلب ماشية، يعني حراسة، كلب صيد ولم يعد الآن أحد يصطاد بالكلاب، أو كلب ماشية يعني كلب حراسة، كلب حراسة. ما عدا ذلك فمن اقتنى كلبا وأدخله بيته نقص من أجره كل يوم قيراط. يا خسارة هؤلاء الذين يربون الكلاب ويتركون الأولاد، فيربي الواحد الكلب ويعنى به ويترك ولده، فلا يسامح أبدا في أن يهدر حق الكلب ولا يعتني بتربية ولده. فهذا لا يجوز، اقتناء الكلاب هذا لا يجوز. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وأنتم تعلمون قصة جبريل لما امتنع من دخول بيت النبي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله النبي قال مر بالجروي فليخرج، كان عند النبي جرو، ففي جرو صغير طلعوه، فجبريل ما يدخل، فالملائكة لا تدخل بيت فيه كلب عصفور. طب قد يقول قائل بركة، خلاص نجيب الكلاب عشان الملائكة لا تدخل، وبالتالي نفعل ما شئنا من السيئات ولا أحد يحاسبنا ولا أحد يكتب علينا. نقول لا، هذه ملائكة الرحمة. أما الكتب معك، أما الكتب معك هذه ملائكة الرحمة، هذا من باب تأكيد الإيه المؤكد. نعم. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. لكن هل يجوز شراء الكلب إذا كان الصيد؟ لو أنا أشتري كلبا للصيد، هو جاز اقتناؤه وهو للصيد، لكن هل يجوز شراؤه؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز شراؤه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. يبقى إذن من النجاسات ما لابد فيه من العدد 7 مرات، اللي هو نجاسة الكلب. يوهب له، يوهب له. أيوة نعم، لكن هو الآن في حد صد الكلب الآن؟ ما يعني تقصد يبقى مضرب للحراسة؟ نعم لا يجوز أبدا، لكن إذا احتاج إليه الإنسان حاجة ماسة ولا يجد أحدا يبذله إليه مجانا فإنه يأخذ بالمال والإثم على من أخذ، إذا ما وجد سبيلا فإن يأخذه بدون مال وهو محتاج إليه جدا فإنه يأخذه ويدفع، ولكن الإثم على من إيه؟ من أخذ المال، لأنه لا يجوز المال. زي عسب الفحل، الفحل اللي الناس عند فحل وكذا فيأخذ أجرة، هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن الواحد يعمل إيه؟ عنده بقرة ويريد فحلا يعلوها وكذا، طيب إذا منع الناس ذلك إلا بالأجرة فيدفع الأجرة، ولكن الإثم على من أخذ، الإثم على من إيه أخذ. قال باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ المرأة يصيب ثوبها دم الحيض، فماذا تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه، تحته وتقرصه وتنضحه يعني تعصره عصرا وكذا وتدلكه. طيب لو بقي شيء أثر لون، قال صلى الله عليه وسلم لا يضرك أثره، طالما أن الواحد غسل، المرأة غسلت وحتت وكذا وبقي لونه فإن ذلك لا يضرها. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وأن طهارة السترة شرط للصلاة. أي سترة يا أخوان؟ إيه المراد هنا؟ طهارة السترة شرط للصلاة، يعني لو أنا بصلي السترة لازم أطهرها كويس؟ أه؟ أحسنت، الثوب يعني ما يستر بدني، يعني طهارة الثياب هذه شرط لصحة الصلاة، فلا بد من طهارة الثياب وطهارة البدن وطهارة المكان، لابد من طهارة المكان والبدن والثياب، هذه معنى طهارة الايه السترة، وأن طهارة السترة شرط للصلاة. أحسن واحد يطلع يقول ايه السترة اللي هي يمسك بقى هيصلي العمود ده يفضل يغسل في العمود، يصلي الجدار يفضل يغسل في الجدار، يصلي العصر. ما هو بعض الناس قد يفهم، احد الاخوه بيخبرني اليوم وهذا وقع مش طرفه، فيقول واحد عمال يتكلم بصوت عالي، يتكلم بصوت عالي، فالرجل الثاني عايز ينهى عن الصوت العالي، فقال يا اخي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لزوجك عليك حقا. ما فهمت، اذا فهمت ضحكتوا ان شاء الله. بيقولوا ان لزوجك عليك حقا، يقصد زوره يا هل النبي يقصد ان لزورك عليك حقا ولا ان لزورك؟ ما معنى زورك يا سام؟ ما معنى زورك؟ ضيفك، يعني من يزورك. ان للزائر اليك حق، ادي الحق اليه، فهو عايز بقى ينهى الثاني عن علو الصوت، فبيقول له النبي يقول ان لزورك عليك حقا. ففي كلمات لابد من فهمها، زي نهى النبي صلى الله عليه وسلم السارق يسرق البيضه تقطع له في فرقة البيض، يعني يسرق بيضة تقطع له ولا مربع البيضة أي بيضة؟ هذه التي تكون مع الفارس، فهي قيمته ربع دينار وأكثر من ربع دينار. لكن واحد يجيب الحديث يقول لك البيضة إذا على ظاهرة، يبقى البيضة إذا سرقت وهي أقل طبعا بكثير من الربع دينار فإنه تقطع يده فيه. قال وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين أو متعين لإزالة النجاسة. يبقى نجاسة دم الحيض لا يلزم فيها التراب ولا عدد، بل يلزم في سائر النجاسات زوال العين. زوال العين إذا زالت العين خلاص انتهت، بسبعة بثلاثة باثنين بواحدة، المهم يزول الايه، فلا يلزم التراب ولا العدد إلا في نجاسات واحدة اللي هي نجاسة الكلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم أصلي فيه. فقالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد. وهذا من يسر الشريعة يا أخوان، هذا من يسر الشريعة. ولهذا أيضا من الأشياء الشديدة عند الناس اللي هي الصلاة في ثوب الجنابة. طبعا لو واحد، بعض الناس لا يصلي في الغرفة التي يأتي فيها زوجته، لا يصلي فيها، يقول لك لا ده احنا لا أصلي برضه، فضلا بأن يصلي في الثوب الذي قد جمع فيه امرأته. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيب الجنابة ثوبه، فتقول عائشة فإذا كان يابسا فرقته، وإذا كان رطبا غسلته، وربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبقع الماء فيه. واليوم احنا قرأنا في موطأ الممالك حديثا جليلا جدا في فقه عمر رضي الله عنه لما أصيب بالجنابة، يعني أصاب ثوبه جنابة، فجلس يغسله وأطال في ذلك. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين عندك ثياب أخرى، البس هذا الثياب الأخرى ودعك من هذا يغسل. فقال عمر رضي الله عنه أو يجد كل أحد يعني ثوبين؟ فإنني لو فعلت ذلك لاقتدى الناس بي. فأراد عمر أن يرفق بالناس، يقول أنا تمام عندي ثوبين، هيجيب ثوب في جنابة هرميه والبس الثوب الثامن. طب هل كل أحد عنده ثوبين؟ فلو أن رجلا رآني تركت ثياب الجنابة يبقى سيتركه بعد ذلك ويبحث عن ثوب آخر وربما لا يكون له، فيقع الناس في مشقة. فتحمل عمر مشقة هذا من أجل أن يري الناس أن الثياب التي يصيبها الجنابة أن الإنسان يجوز أن يصلي فيها. ولهذا باب الطهارة بالذات باب مهم جدا يا إخوان، ويدخل فيه الوسواس والتجديد. فبعض الناس يشدد على نفسه جدا، ولهذا داء النقطة منتشر عند الناس اليوم، عارفين طبعا في داء النقطة، كل ما الشيخ يروح أي مسجد يجي له واحد اثنين ثلاثة أربعة شيخ يقول له نعم، يقول له والله في نقطة تبقى تنزل بعد ما أدخل دورة الماء بتبول وتنزل نقطة كده، نقطة وخبه. في كل مكان تروحه لازم تلاقي ايه واحد يسألك عن النقطة دي، فداء النقطة هذا نقطة هذا داء منتشر، وأكثر ذلك من وساوس الشياطين. ولهذا لا تنصرف إلى هذا ولا تلتفت، تحلف بالله عندك يقين 100% أن هذا موجود، لو تحلف بالله أن هذا موجود خلاص يبقى تخرج من الصلاة تعيد وضوءك وتغسل ما أصاب ثوبك. لكن أكثر هذا من الوساوس، وإن الشيطان يأتي أحدكم فيوسوس له ذلك. ولهذا في حديث عبد الله بن زيد أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء فين في الصلاة، يخرج من الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فلم يذهب أطروفا تغيره بشيء من صفرة، قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ هذا الباب نقف عنده ونكتفي بهذا القدر. فدل هذا على ان دم الحيض يا اخواني هذا الدم دم ايه نجس، وده باتفاق، هذا باتفاق، انما سائر الدماء يقع فيها خلاف الا المسفوح طبعا. نعم.